بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا، أما لو نسيت حدهما خاصة. كان كلام حول المرأة التي نسيت عادتها وقتا وعددا، وهي المسمات بالمضطربة. المرأة المضطربة قلت تعمل بإحدى الروايات الواردة، وهي أن تتخير في وضع العدد حيث شاءت، فإما أن تأخذ برواية الثلاث ثلاثة أيام سلام ورحمة الله، وإما أن تأخذ برواية السبعة أو رواية العشرة أو رواية الست. هذه الروايات الواردة بمعنى أنها نسيت عادتها وقتا وعددا ولم تعلم أيام حيضها، ففي مثل هذه الحالة إن شاءت جعلت الشهر الأول جعلت حيضها ثلاثة أيام، والشهر الثاني جعلته عشرة أيام، تتخير، أو تجعل الشهر الأول عشرة أيام حيضها والشهر الثاني ثلاثة أيام. هذا فيما إذا تجاوز الدم عشرة أيام فهي تتخير سلام ورحمة الله، أو تجعل سبعة أيام أو تجعل ستة أيام. هذه كلها تعمل وظيفتها حسب الروايات، فتتخير في وضع ما شاءت من العدد، تتخير في وضع ما شاءت من العدد. هذا ذكرناه وخلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي. طيب، الآن بالنسبة إلى المضطربة إذا نسيت الوقت فقط أو نسيت العدد فقط، فما هو وظيفتها؟ المضطربة، نتكلم عن المضطربة. المضطربة لو نسيت الوقت، ذكرت العدد لكنها نسيت الوقت، هنا ماذا تعمل؟ يقول الشهيد الثاني أخذت العدد كالروايات، يعني مع التخيير تتخير في وضع العدد التي تذكره، تضع العدد حيث شاءت من أيام الدم. مرأة ناسية للوقت فقط وذاكرة للعدد، مثلا لو ذكرت الوقت، لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، هنا فيه احتمالات. يعني المسألة نفرضها على صور، نبين صور هذه المسألة. فإن ذكرت أول حيضها نسيت الوقت، عفوا ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها، ذكرت أول الحيض، هنا ماذا تفعل؟ تكمله ثلاثة أيام، لأنه لا يكون الدم أقل من ثلاثة أيام، فالثلاثة أيام هو المتيقن أنها حية. فتتيقن أن الثلاثة هي الحيض، ثم بعد ذلك تكمله بأربعة أيام. كم يوم صار؟ صار سبعة. هذه إذا اختارت رواية السبعة، فتكمل الحيض ثلاثة ثم تضيف إليها أربعة، أربعة أيام، فيكون المجموع سبعة. هذا إذا اختارت رواية السبعة، فتجعل حيضها سبعة أيام، معناه ما زاد عن الحيض عن السبعة أيام يكون استحاضة. أما إذا اختارت رواية الستة، إذا اختارت رواية الستة معناها أنها تجعل ثلاثة أيام الأولى حيضها ثم تضيف إليها ثلاثة أيام أخرى، فيكون المجموع ستة أيام. هذا فيما إذا أحسنت ذكرت أول الحيض ونسيت العدد. طيب، أما لو ذكرت آخر الحيض، ذكرت آخر حيضها، لما تذكر آخر الحيض ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تتحيض بيومين. لماذا؟ لأن الحيض كما قلت لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فهي ذكرت يوم آخر الحيض، ذكرت يوم، فتضيف إليه يومين، صار كم؟ صار ثلاثة. ثم تكمله بعدد مروي. أحسنت، أما تكمله بأربعة أيام فيكون المجموع سبعة، أو تكمله بثلاثة أيام فيكون المجموع ست. الآن لو ذكرت وسط حيضها، مرة تذكر الأول وتذكر الأخير، ومرة ثالثة تذكر الوسط، فإن كان ما ذكرته يومين، ذكرت وسط الحيض، فإن كانت ما ذكرته يومين ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تكمله بيومين، فتتيقن أن حيضها أربعة أيام، ثم أكملته بعدد الست، تكمله بعدد الست مو عدد السبعة، تكمله بعدد الست. هذا حسابي لك. أما إن كان ما ذكرته يوما واحدا في الوسط، ها، تارة تذكر يومين وتارة تذكر يوم واحد في وسط حيضها، إما تذكر يومين في الوسط وإما تذكر يوم واحد، إذا ذكرت يومين أكملته بيومين صار أربعة، ثم تكمله برواية الستة، يعني تضيف إليه كم؟ يومين، يصير المجموع ستة. أما إذا كان ما ذكرته من أيام حيضها في الوسط يوما واحدا، اليوم الذي تتذكره في الوسط هو يوم واحد، هنا ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تكمل هذا اليوم، يعني تضيف لهذا اليوم يومين آخرين، يكون المجموع كم؟ ثلاثة، ثم بعد ذلك تكمله برواية السبعة، يعني تضيف إليه أربعة فيكون المجموع سبعة. مرة ما تعرف إلا هذا، أما يومين وإما يوم، سواء كان يومين أو اليوم في أول الحيض أو آخر الحيض أو وسط الحيض. مرة تتذكر أنا اليوم ومبارح كان عندي دم، تتذكر هذا؟ مرة طبعا لا، إذا كان بعد الحيض يعني بعد الحيض ما تتذكر شيء. أيام الدم هي تعرف أن مبارح كان عندي دم واليوم ما أدري، تتذكر أول مبارح كان عندها دم، تتذكر بعد يومين عندها دم، هذا اللي تتذكر، تتذكر آخر الحيض لها دم، فتضيف إلى هذه الأيام أيام أخرى فتجعل حيضها 7 أيام وما زاد تجعله استحاضة، أو تجعل حيضها 6 أيام وما زاد فتجعله استحاضة. هذا هو المتعارف وهذا هو الحكم الجاري لدى الفقهاء، هذا حكم، هذا أصل فيها. فهمتم الآن كيف؟ هذا فيما إذا ذكرت العدد. فإذا مرة تذكر الوقت ومرة تذكر العدد، فإن ذكرت الوقت ونسيت العدد تعمل بروايات، يعني تتخير ما شاءت من الأيام فتجعله أيام حيضها، تجعل أي يوم من الأيام حيث شاءت تجعله من أيام حيضها، فتعمل عمل روايات، يعني شأنها شأن الناسية للوقت والعدد معا، والناسية للوقت والعدد معا كما ذكرنا في الدرس الماضي أنها تتخير وتعمل بإحدى روايات. هذا فيما إذا نسيت الوقت، أما إذا نسيت العدد هنا يعني تذكر الوقت لكنها تنسي العدد. ذكرت هذه الاحتمالات 3 التي ذكرت فيها الوقت ونسية العدد. أعيد عليكم مرة ثانية، إذا ذكرت، اسمح الآن نقرأ لك العبارة وأطبق ما شرحته على العبارة. نعم. وهذا هذا الحكم الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو العمل بإحدى روايات والتخير بوضع العدد حيث شاءت، سواء كان برواية 3 أو رواية 10، يعني أولا تختار، إذا اختارت 3 أيام تختار في الشهر الأول 3 أيام، معناها الشهر الثاني تختار 10 أيام، أو بالعكس تختار 10 أيام ثم في الشهر الثاني تجعل حيضها 3 أيام. هذا ذكرناه في الدرس الماضي. هذا الحكم خاص للمرأة إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد، فهذه تتخير تعمل بإحدى روايات. أما لو نسيت أحدهما خاصة، الآن يبين لنا لو نسيت الوقت أو نسيت العدد. نعم. أما لو نسيت أحدهما خاصة، فإن كان الوقت، يعني لو نسيت الوقت وذكرت العدد، لو كان الوقت، لو كان المنسي هو الوقت، فهي معناها أنها نسيت الوقت وذكرت العدد، معناه ماذا تفعل؟ أخذت العدد كروايات، يعني بالتخير، يعني تتخير في وضع العدد الذي تذكره في أي محل شاءت، تجعله 3 أيام أو تجعله 10 أيام. هي تعرف 7، لكن في أي وقت، في أي وقت هي تعرف 7، لكن في أي وقت فتجعل في أي وقت ما شاءت، لأنه ذكرت هناك تخيير في مسألة الروايات، في مسألة الروايات بمعنى أنها تتخير في وضع العدد التي تذكره حيث شاءت من أيام الدم، فمعناها أنها مثل الناسية، كما أن الناسية للوقت والعدد تتخير في وضع العدد عدد الرواية تجعله في الشهر الأول 3 أيام أو 10 أيام، أو تجعله 10 أيام وفي الشهر الثاني 3 أيام، تتخير هذا العدد في أي يوم شاءت من أيام الدم. هذا هو، تتخير وضع العدد في أي يوم شاءت، لأنه الوقت ضايع عليها. هي رأت الدم في الشهر الأول 7 أيام، جاءها الدم في أول الشهر 7 أيام، لكن في الشهر الثاني جاءها الدم 4 أيام، لكن ما جاءها في اليوم الأول من الشهر، جاءها في اليوم 10 من الشهر. فهنا ماذا تفعل؟ هذه حكمها حكم الناسية للعدد والوقت معا، معناها أنها تتخيل. ففي الشهر الأول تستطيع أن تجعل حيضها 3 أيام وتختار هذه الثلاثة العدد حيث شاءت. تريد خلي من اليوم الثاني، من اليوم الخامس السادس السابع، من اليوم الرابع الخامس السادس، من اليوم الثاني الثالث الرابع، هاي ثلاثة أيام في أي يوم شاءت تختار الوقت. وفي الشهر الثاني تعكس المسألة تجعل العشرة في أي وقت شاءت. فهمتم الآن؟ نعم. فإن كان الوقت، يعني إذا كان الوقت، لو نسيت الوقت فقط، لو كان المنسي هو الوقت وذكرت العدد، أخذت العدد كروايات، فتتخير في وضع العدد حيث شاءت من أيام الحيض، أو العدد، يعني إذا كان المنسي هو العدد، إذا كان المنسي هو العدد، هذا فيه احتمالات، تارة تذكر أول الحيض، وتارة تذكر آخر الحيض، وتارة ثالثة تذكر وسط الحيض، والوسط تارة وسط حقيقي، وتارة وسط في الأثناء مطلقا، إن شاء الله يأتي الآن. الوسط أيضا على قسمين. فإذا هنا بناء على هذه الرواية، أو العدد، لو نسيت العدد وذكرت الوقت فلا يخلو إما أن تتذكر أول وقت حيضها، أو آخر وقت حيضها، أو وسط وقت حيضها، أو الوسط. هذه ثلاثة احتمالات. فهمتم الآن؟ ليش عجيبة؟ هذه خلصنا، انتهينا منها، انتهينا منها، هذه المسألة انتهينا منها. هذا حسب ما ورد في النص، تختار حسب ما ورد في روايات، مسألة روايات نص هذا، فلا يمكنها أن ترفع اليد عن مسألة العدد، فتختار يجب عليها الرجوع من حيث تعيين العدد، فتختار إحدى الروايات. نعم، أو العدد. نعم، جعلت ما تيقن من الوقت حيضا. التفت الآن، خلينا نطبق. ماذا قلت؟ قلت لو تذكرت أول حيضها الآن، هذا يقين، ذكرت يوم، ماذا تضيف إليه؟ تضيف إليه يومين. لماذا؟ ليحصل اليقين بأنه حيض. ثلاثة. ثم الآن تكمله بعدما تيقنت أنه ثلاثة أيام، ماذا تفعل؟ تكمله بأحد الروايات، تكمله إما برواية الستة وإما برواية السبعة. أنا اختارت رواية الستة، معناه أنها تضيف إلى الثلاثة ثلاثة أيام، وإن اختارت رواية السبعة معناها أنها تضيف إلى السبعة كم يوم؟ أربعة أيام، فيكون المجموع حسب الرواية. فهمتم الآن؟ فهمت أم لا؟ طبعا ما فهمت. تيقنت، ذكرت أول وقت حيضها يوم الخميس، جاءها الحيض، تعرف هذا اليوم يوم الخميس جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ تضيف إليه يومين، كم صار المجموع؟ ثلاثة أيام. ثم تضيف إليه عددا مرويا، العدد المروي الذي تضيف إما سبعة وإما سبعة، واحد منهم، حتى يكون المجموع سبعة أيام. الثلاثة كم يضاف إليها حتى تكون سبعة؟ أربعة أيام، فيكون المجموع سبعة، أو ثلاثة أيام حتى يكون المجموع ستة. تفضل. يومين بعد اليوم الذي علمت. نعم. صار الثلاثة. فلابد أن تقوم إليها الرواية التي لا تخرجها عن العشرة. أحسن. يعني بمعنى أنها بإمكانها أن تضيف. وروايها أحسن. ورواية. ثلاثة صاروا عشرة. لا لا لا، مو هذا. أربعة من السبعة لأنه غير مروي من الأربعة. مو هذا، تجعل الحيض بعدد مروي. يدل كلامه من حيث القرينة هنا. يذكر هون تحيض يومين. قبله متيقنا وقبلهما يعني قبل اليومين تمام الرواية. تمام الرواية تجعل اسمح لي تكمله هاي كل فتوى الفقهاء الآن اسمح لي مولانا هو يقول بالنسبة للناسية بالنسبة للناسية للوقت خاص أو للعدد خاص وظيفتها أن تعمل على تلك الروايات يسمح لي تبقى روايات مو رواية العشرة أو رواية غير العشرة لا وإنما تبقى روايات هي رواية الستة أو رواية العشرة فإذا أخذت برواية الستة كيف تجعل أنت راجع فتوى الفقهاء في هذا هذا التقسيمات هي موجودة في فتوى الفقهاء فتجعل هذه التقسيمات هكذا إن ذكرت يوم أضافت إليه يومين أضافت إليه يومين فكان المتيقن ثلاثة أيام هو هذه الأيام يوم حيض حقيقة فحتى تكون تأخذ برواية السبعة معناه يكون مجموع حيضها سبعة سبعة أيام لابد أن تضيف أربعة أيام إلى ثلاثة فيكون المجموع سبعة أما إذا أخذت برواية الستة أضافت يومين صار ثلاثة ثم تضيف ثلاثة حتى يكون المجموع ستة أيام فإذا هي هكذا لا أنها تضيف إلى الثلاثة سبعة أيام حتى يكون المجموع عشرة أو تضيف إلى الأربعة أيام ستة أيام حتى يكون المجموع عشرة طبعا لأنه يشترك فيه ثلاثة أيام أقله ثلاثة نعم جعلت ما تيقن من الوقت حيضا أولا التفت ها أول الحيض إذا ذكرت أول الوقت ها فأضافت إليه يومين تيقنت أنه حيض ثم بعد أن تيقنت أنه حيض أضافت إليه العدد المروي من الوقت حيضا أولا إذا ذكرته أولا أو آخرا إذا ذكرت آخر حيضها آخر الوقت أيضا أضافت إليه تحيضت بيومين لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ثم أكملته بعدد المروي إما الأربعة حتى يكون المجموع سبعة أو الثلاثة حتى يكون المجموع ستة نعم أو ما بينهما وهو الوسط إذا كان ما ذكرته تارة يومين في الوسط تذكر يومين وتارة تذكر يوما واحدا فإن ذكرت يومين أكملته بيومين صار المجموع كم؟ أربعة أيام فيتيقن أن حيضها أربعة أيام ثم أكملته بعدد الستة في هذا المورد تكمله بعدد الستة وإن كان ما ذكرته يوما واحدا أكملته بيومين ثم تكمله برواية السبعة حتى يكون المجموع سبعة فهمتم الآن؟ نعم أولا وآخرا أو ما بينهما وهو الوسط ما بين الأول والآخر وهو الوسط وأكملته بإحدى رواية على وجه يطابق على وجه يطابق الرواية إما رواية الستة وإما رواية السبعة حتى يكون حيضها ستة أو يكون حيضها سبعة الوسط نعم فإن ذكرت أوله شوف الآن ليش ما عليه ما لنا علاقة فيه الآن في ما خلص يأخذ اسمعني الآن شوف فإن ذكرت أوله الآن فإن ذكرت أوله أول الحيض أكملته ثلاثا متيقنة هذا الآن تيقنت أنها حيض متيقنة وأكملته بعدد مروي حتى يكون رواية السبعة نعم أو آخره فذكرت آخره ذكرت آخره آخر الحيض تحيضت بيومين قبله متيقنة معناه أنه صار المجموع ثلاثة وقبلهما قبل الثلاثة تمام الرواية قبل اليومين أضافت يومين ثم قبل اليومين تضيف إليه العدد صار المجموع ستة أو يكون المجموع سبعة أو وسطه ذكرت وسطه وسط الحيض المحفوف بمتساويين معناه أنه تارة تذكر أن الوسط يومين اليومين يعني متساويين يومين هنا فأنت أو وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم يعني ذكرت أن الوسط يوم واحد شايف شلون؟ فإن كان ما ذكرته يوما واحدا من الوسط أكملته ماذا؟ أكملته بيومين ثم أكملته برواية السبعة. شايف هنا الآن كيف؟ نعم. وأنه يوم يعني ما ذكرت أن الوسط يوم حفته بيومين واختارت رواية السبعة. لماذا؟ لتطابق الوسط، يعني لتطابق السبعة الوسط الحقيقي، لأن الوسط الحقيقي، يعني المقصود من الوسط هنا الوسط الحقيقي، لأن الوسط الحقيقي في السبعة لا يكون إلا فردا وليس متساويا. الوسط الحقيقي عدد سبعة وسطه ماذا؟ فرد أم زوج؟ الوسط الحقيقي في السبعة لا يكون إلا فردا. مراد الشارح يقول إن كان متيقن هذه المرأة الحائض فردا أخذت برواية السبعة، وإن كان حتى يصير تطابق لتطابق السبعة الوسط، أما إن كان المتيقن زوجا فتأخذ برواية الستة حتى يحصل التطابق. فهمتم الآن؟ ما فهمت. إذا كان متيقنها فردا فتأخذ برواية السبعة حتى يحصل التطابق في الوسط الحقيقي في السبعة. الله أكبر، سبعة وسطها كم؟ نعم، ثلاثة ونصف. شنو؟ زوج ولا فرد؟ أنت ما تقول هنا فرد واحد منا ثلاثة ومنا منا ثلاثة؟ ها؟ مو سبعة منا ثلاثة ومنا ثلاثة؟ هاي ثلاثة وثلاثة متساويين أم لا؟ فالوسط الحقيقي للسبعة محفوف بمتساويين، واحد من هنا ثلاثة ومن هنا ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد واحد سبعة. فما فيها تأخذ رواية الستة؟ ما يصير بعد، فلا بد أن تأخذ هذا حتى يحصل. فحتى يحصل التطابق بالسبعة لتطابق السبعة، شايف هنا؟ لتطابق السبعة الوسط الحقيقي، حتى يحصل التطابق بالوسط الحقيقي. السبعة من هنا ثلاثة، من هنا ثلاثة، بالوسط واحد فرد. فإن كان المتيقن من أنه حيض، بعبارة أخرى إن كان متيقنها، متيقن هذه المرأة فردا أخذت برواية السبعة، وإن كان متيقنها زوجا أخذت برواية السبعة. يحتاج لها بعد علم؟ هذا هو الواضح يعني. نعم. لتطابق أي السبعة الوسط، يعني الوسط الحقيقي. أو يومان، ذكرت أن الوسط يومان، شايف؟ أو يومان يعني ذكرت أن الوسط يومان. إذا مرة تتذكر أن الوسط فرد، ومرة تتذكر أن الوسط زوج، ها؟ فماذا تأخذ؟ أو يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة، فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده بعد المتيقن يوما. أو الوسط، التفت هنا، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا. تذكرت الوسط ليس الوسط الحقيقي، مرة تتذكر الوسط الحقيقي وهو أما المحفوف بمتساويين رواية الفرد، ها؟ الفرد المحفوف بالمتساويين، أو إذا كان المتيقن زوجا. أما هنا إذا تذكرت الوسط مطلقا، الأثناء مطلقا، يعني سواء كان زوجا أو كان فردا. أحسن. معنى الإطلاق هي لم تعلم، يعني عدم العلم بأن الوسط محفوف بالمتساويين أو غير محفوف بالمتساويين، هي ما تعلم، ما تعلم بأن الوسط محفوف بمتساويين يعني فرد، أو أنه غير محفوف بمتساويين يعني زوج، ما تعلم به سواء كان فردا أو كان زوجا، ما تعلم به الآن. فماذا تفعل؟ يقول تضيف إليه يومين قبله وبعده، إذا أضافت يومين معناه صار عندها عدد متيقن. الوسط سواء كان زوجا أو كان فردا هي تعرف الوسط، لكن هل هو زوج أو هو فرد ما تعلم. الوسط هذا يسمى الوسط في الأثناء مطلقا، ما تعلم، تذكرت وسط الحياة لكن ما تعلم هل هو زوج أو هو فرد. في مثل هذه الحالة ماذا تفعل؟ تضيف إليه يومين، سواء كان زوجا أو كان فردا معناه صار حيض، حيضا متيقنا، معناه صار يوما حيضا متيقنا، ثم تضيف إليه العدد المروي، سواء كان في المقدمة أو كان في المؤخرة أو بالتفريق. يعني بكيف تجعل بعض الأيام في الأول وتجعل بعض الأيام في الآخر. فهمتوا؟ هذا إن اللي داخل بها دورة يعني حتى يفهم. لا والله ما داخلين، اصبرني داخلين ولا هم يعجب. نعم طبعا هذا امتحان. طيب الآن ذكرت في الوسط، ذكرت في الوسط، لكن ما تعرف هل هو يوم أو يومين، ما تعرف، ما تعرف هل هو يوم أو يومين، ذكرت الوسط هذا الذي ذكرته، ثلاثة أيام ذكرت هذا هنا هذا حيض خلص، لكن ما تعرف هل هو يوم أو يومين، ما تدري كم هذا الوسط، الوسط ذكرته. طيب الآن ماذا تفعل؟ تضيف إليه يومين، هي ما تعرف لا يوم ولا يومين، هي ذكرت الوسط تضيف إليه يومين، حصل لها التيقن، سواء إن كان اسمعني إن كان في الواقع يوما أضافت إليه يومين صار كم المجموع، فإذا هو متيقن. زين، أما إن كان الوسط يومين أضافت إليها يومين صار متيقن أربعة، وهيك. طيب فهي تضيف يومين حتى يحصل لها اليقين بأنه حي، ثم الآن تختار مسألة الرواية العدد المروي. العدد المروي تريد تجعله بالأخير، تريد تجعله بالأول. الآن مو صار عندها ثلاثة أو أربعة أيام، أما تأخذ قبل الثلاثة أيام أو قبل الأربعة أيام فتضيف إليه العدد المروي، صار مجموعها إحدى روايتين، مجموع الحيض إحدى روايتين، سواء ثلاثة أو ستة، هذا واحد. أو تجعل من الأخير وليس من البداية، إما تختار من الأول وإما أن تختار من النهاية من الأخير فتضيف إليها، صار المجموع أيضا إحدى روايتين. قوم اختفي يا أخي قوم، لأنه أنا بالتسجيل، لأنه بالتسجيل هذول تفهمت، أنا أبين لك ما في قلم بلا. شوف عيني أعطيني سبحتك يا أخي، أعطيني سبحتك بالمسبح. ذكرت هذا الوسط، هذا الوسط، هذا الوسط الآن، لكن هل هو زوج أو هو فرد ما تدري. هذا الوسط تذكرت هذا الوسط الآن، هذا الوسط له بداية وله نهاية، له أول وله آخر. هي تذكرت الوسط لكن لا تعرف هل هو هل هو يوم أو يومين، ما تعرف. الآن تأتي ماذا تفعل؟ تضيف إليه يومين، ماذا كان المجموع؟ صار المجموع ثلاثة أيام. فإن كان في الواقع هو يوم واحد صار ثلاثة أيام، وإن كان في الواقع هو يومين صار أربعة أيام، فإذا هنا تيقنت الحيض أربعة أيام. الآن تريد أن تضيف العدد، إما رواية الستة وإما رواية السبعة، تضيف إليه العدد، سواء أضافت العدد من الأول أو أضافت العدد من الآخر، ها هو عدد، صار عدد مروي يكون أيام حيضها سبعة أيام أو ستة أيام. أو تريد أن تفرق تأخذ من هذا يوم تضعه في الوسط، صار هنا أربعة أيام أو خمسة أيام، وتأخذ في اليوم الأخير أيضا تضيف إليه، وفي اليوم الأول تضيف إليه، ثلاثة أيام إن أخذت بمجموع الستة تفرق الأيام على الأول وعلى الوسط وعلى الأخير، صار كم؟ ستة أيام. أو تأخذ يومين في البداية ويومين في النهاية، صار بالتفريق. الآن فهمتم؟ ما فهمه، صدقني ما فهمه، صدقوني ما فهمه. هذا الوسط center of gravity، هذا الوسط، خليه هذا، لا لا لا لا اصبر لي، هذا ذكرت هذا الوسط، ما تدري به، انتبه له، هون ذكر ما تعرف، هذا الآن غير محدد، هذا الوسط ذكرته هنا، ذكرت هذا الوسط، هل هو يوم أو يومين مع قطع النظر عن هذا. الآن تضيف إليه يومين، كم صار المجموع؟ ثلاثة، صار ثلاثة. الآن هذول ثلاثة، عدوهن، ها هذول ثلاثة، نقطتين وشارحة، هاي ثلاثة. طيب الآن حتى تتعبد بإحدى روايتين، إما تختار رواية الستة وإما رواية السبعة، مهات. طيب نقول هذا إن كان في الواقع يوم واحد، الآن أضافت يومين صار أربعة، وإن كان في الواقع صار ثلاثة عفوا، وإن كان في الواقع يومين صار أربعة، مهات. الآن تختار إحدى روايتين، إما رواية السبعة وإما رواية الستة، فتعمل بهما. كيف تعمل الآن؟ تضيف إليه ثلاثة أيام، ها هاي الثلاثة أيام على رواية الستة، وهاي أربعة أيام على رواية السبعة. تختار في وضع هذه الأيام، ها، أما بالأول وأما بالأخير وأما بينهما أتفرق هنتجابها. فهمتوا؟ فهمتوها؟ واللي ما فهم يسأل مرته. كافة يريد يومين، يريد يوم يوزع. ممكن؟ بس خلينا أقرأ هاي. نعم. اسمعني. وأكملته بإحدى الروايات. شوف أكملته، يعني أكملته بعدد، أكملت الحيض بعدد مروي بإحدى الروايات، روايات الستة أو روايات السبعة، متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق، سواء جعلته هنا أو جعلته هنا أو جعلته بالأول أو بالوسط أو بالأخير، لا إشكال بينها. فتجعل بعض الأيام في الأول وتجعل بعض الأيام في الآخر، أو تجعل بعض الأيام في الأول وفي الآخر وفي الوسط، في على راحتها، هي التي تختار، لأنه هي المسؤولة. ولا فرق هنا بين تيقن يوم أو أجل، فما ذكر في الوسط الحقيقي لا يجري هنا في الوسط في الأثناء، فرق بين الوسط الحقيقي وفرق بين الوسط بالأثناء، لأنه في الوسط الحقيقي إن كان ما تيقنته يوما وجب عليه أخذ رواية السبعة، وإن كان ما تيقنته يوما وجب عليها أخذ رواية الستة، هذا لا يجري هنا في الوسط بمعنى الأثناء مطلقا، سواء كان الوسط بالأثناء مطلقا زوجا أو كان فردا. ليش؟ لأنه إما أن يتحقق بالزوج وإما أن يتحقق بالفرد، فالستة والسبعة كلاهما يتحقق بهما الوسط بالأثناء، وهذا بخلاف الوسط الحقيقي، ولهذا لا يشترط فيه مسألة الزوج أو مسألة الفرد. ولا فرق هنا بين تيقن يوم في الوسط في الأثناء، ها هنا في الوسط في الأثناء يوم أو أزيد من يوم، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة. التفت إلى هذه المسألة، لو ذكرت ثلاثة أيام في وقت، ثلاثة أيام لكن لم تجزم، لأنه قوله في الجملة، ها قوله في الجملة، لكنها لم تجزم بكونها، بكون جميع هذه الأيام عادة أو أنها ليست بعادة أو أنها عادة أو بعض العادة في بعضها عادة أو جميع الأيام عادة وبعضها ليس بعادة، فتذكرت العدد بعبارة أخرى، إلا أنها لم تعرف هل هو أول أو وسط أو آخر الحيض، تذكرت عدد معين، تذكرت ثلاثة أيام، لكن هذه الثلاثة أيام هل هي وسط الحيض؟ هل هي أول الحيض؟ هل هي آخر الحيض؟ ما تعرف. فهي متيقنة بالعدد فقط، متيقنة بثلاثة أيام، لكن أول آخر وسط ما تعلم بها. هنا ماذا تفعل؟ هل ترجع إلى روايات أم لا؟ يقول إن كان العدد الذي تيقنته أقل من عدد الروايات أكملته بعدد الروايات. فإذا كان العدد المتيقن هو السبعة عملت بالسبعة، وإن كان العدد المتيقن هو الستة عملت برواية الستة، وإن كان أكثر من ذلك عملت بالمتيقن. أحسن، فتأخذ بالمتيقن هي أحسن. فتارت إذا كان أكثر من ستة عملت بالستة، إن كان أكثر من سبعة عملت بالسبعة، إن كان أقل من ستة عملت بإحدى روايات أكملته بالروايات، وإن كان أكثر من هذا عملت بالمتيقن، معناه ما زاد عن هذه الروايات تجعله استحاضة، والمتيقن تجعله حيضا. هذا بحث صعب يعني، لا أنه سهل. نعم. ولو ذكرت عددا في الجملة ما تعرف هل هو الوسط، هي تعرف عدد، ذكرت ستة لكن ما تعرف ستة هي وسط الحيض أو آخر الحيض، ذكرت ثلاثة ما تعرف هي الثلاثة أول الحيض آخر الحيض قبل الحيض، ما تعرف هذا الشيء. فهو المتيقن خاصة، هذا هو العدد خاصة إذا كان موافقا للرواية. نعم. وأكملته بإحدى الروايات قبله، قبل هذا العدد المتيقن أو بعده أو بالتفريق كما كنا قبل قليل، تجعله قبله أو تجعله بعده أو تجعله بالتفريق، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا. بمعنى هذا رد على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ذكر أن المرأة لو ذكرت العدد ونسيت الوقت مطلقا ولم تعرف أنه أول حيضها أو آخر حيضها أو وسط حيضها، هذه تحتاط في أفعالها في كل زمان، فتفعل ما تفعله المستحاضة وتختسل للحيض في كل وقت يحتمل فيه الانقطاع. بمعنى إذا انقطع عنها الدم تختسل للحيض وتقضي بعد ذلك الصوم، صوم أيام عادتها دون العبادة. ليش؟ لأنه ما شخصت الحيض في وقت معين. فهنا تجمع بين وظيفة الحائض وبين وظيفة المستحاضة. هذا رد على الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. والحمد لله رب العالمين.